طيب احنا الحين في الشقة زي ما تشوفون، هذه الشقة اللي مساكن فيها. افضل شيء، اكثر شيء عجبني، خلونا ناخذ الشقة، هو ذا الشيء اللي كنت ادور شيء شرح، شيء اصحى الصباح الشمس تخش. هذا اكثر شيء عجبني في الشقة، ان كل اقزاز دار مدار. فيا كيف، وفيها اشياء ثانية عجبتني زي المواقف الخاصة واللونج اللي تقدر تعزم فيه اي احد، والحديقة برضو، والجيم هذا اللي ما استخدمته يمكن مرة واحدة لانه غبي صراحة، يفتح ويقفل مو 24 ساعة. بس الشقة بشكل عام في مكان هادي موجودة، وهي عبارة عن غرفتين وصالة، وفيها مطبخ وثلاث دورات مياه بعد.